بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر معنا في اللقاء الماضي واللقاء الذي قبله الكلام على أهمية التوحيد وعظم شأنه وشدة حاجة الناس إليه، وأن حاجتهم إليه فوق كل الحاجات، وضرورتهم إليه أعظم من كل الضرورات، وأنه ليس هناك شيء أعظم ولا أهم من توحيد الله جل وعلا الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. ومر معنا كذلك قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى هذه الآية الكريمة العظيمة، وأنها مشتملة على بيان الغاية التي أوجد الناس لأجلها وخلقوا لتحقيقها، وهي توحيد الله جل وعلا. وهنا أنبه على أمر يتعلق بدروسنا حول كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألا وهو أن هذا التوحيد الذي هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق، براهينه ودلائله وشواهده لا حد لها ولا حصر، بل ليس هناك شيء في وضوح البراهين وكثرة الدلائل وتعدد الشواهد مثل التوحيد. الله عز وجل مضت سنته في هذا الكون وبين الناس أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد والضرورة إليه ألزم، كانت براهينه وسبله وطرق نيله أيسر من غيره. هذه سنة ماضية بين الله من الله تبارك وتعالى في عباده. وأضرب لذلك مثالا ذكره أهل العلم يوضح هذا الأمر. حاجة الناس إلى الهواء والماء والطعام حاجة ماسة لكنها متفاوتة، فحاجة الناس إلى الهواء أعظم من حاجتهم إلى الماء، وحاجتهم إلى الماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام، وهذا أمر لا يخفى على الجميع. لما كان كذلك اقتضت حكمة الله أن تيسر الهواء الذي إليه الحاجة أشد وسبل نيله أيسر من الماء والحصول على الماء، لأن الحاجة إلى الهواء أشد من الحاجة إلى الماء. الهواء إذا احتبس عنك للحظات أو إذا احتبس عن الإنسان للحظات مات، لكن الماء يمكن أن يصبر عنها الإنسان يوم أو يومين أو نحو ذلك. والحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الماء أشد من الحاجة إلى الطعام، وسبل تحصيل الماء أيسر من تحصيل الطعام، لأن الحاجة إلى الماء أشد. حاجة الناس إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الهواء وإلى الماء وإلى الطعام وإلى أي أمر آخر، لأن التوحيد به حياتهم الحقيقية وبه تحقيق مقصود إيجادهم وخلقهم. الماء والهواء والطعام إذا انحبست عن الإنسان الذي يحصل أن روحه أن جسده يموت وروحه تفارق جسده، هذا الذي يحصل. بينما التوحيد إذا فقد في الإنسان فإنه يفقد بفقده الدنيا والآخرة، ويخسر الدنيا والآخرة، وينال خزي الدنيا والآخرة، ويكون في عذاب سرمدي وبلاء أبدي. ولهذا ليس هناك شيء الناس بحاجة إليه حاجة ماسة مثل توحيد الله جل وعلا، فهو أعظم الأمور وأجل المقاصد وأعظم الغايات على الإطلاق، وهو أساس بعثة الرسل، ولأجله أنزلت الكتب، وفيه انقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا التوحيد كما أشرت براهينه لا حد لها ولا حصر، لأن الحاجة إليه أشد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وهل هناك في الوضوح والظهور وعدم الخفاء مثل أن المستحق للعبادة هو الخالق لهذا الكون، المستحق للذل والخضوع والتذلل هو الذي بيده الضر والنفع والبذل والعطاء والحياة والموت؟ هذا من أوضح الأمور وأبين الأشياء. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فهذا أمر من أبين ما يكون، أن الذي يستحق أن يدعى ويعبد ويسأل ويستغاث به وتصرف له جميع أنواع العبادة هو المدبر لهذا الكون، الخالق للناس، الموجد لهم، لا شريك له في شيء من ذلك. ومع ذلك، ومع وضوح هذا الأمر وظهوره وبيانه، تجد أن كثيرا من الناس يلتبس عليهم الأمر، بل كما قال الله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الناس، أكثر من على الأرض من الناس مشركون وكفار، أكثرهم عبر التاريخ من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الأكثر للكفار، وأهل الإيمان هم الأقل في المقارنة بين هؤلاء وهؤلاء، مع أن التوحيد من أبين الأمور وأوضحها وأظهرها. فإذا ما سبب هذه الكثرة، وما سبب تعدد الانحراف والزيغ والضلال؟ هذا أمر يحتاج من صاحب الحق أن يقف عنده وقفة حتى يستبين هذا الأمر وتتجلى له الحقيقة في هذا الجانب. يأتي هنا داء عضال ومرض فتاك، هو الذي أردى بكثير من الناس ووقعهم في هذا الباطل، ألا وهو مرض الشبهات. مرض الشبهات، الشبهات التي تقع في قلب الإنسان فتلتبس عليه الحقائق وتشتبه عليه الأمور، ويصبح المعروف عنده منكرا والمنكر معروفة. والشبهات هي في حقيقتها تزيين للباطل وتلبيس للحقائق وإعطاء الحق صورة الباطل وعرض الباطل على أنه حق عبر طرق ملتوية وأساليب متنوعة. فهذه الشبهة فيها اللبس وفيها الكتمان، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق وتزيين الأمور وتزويق الضلالات، فتنفق بين الناس، لا سيما إذا قل فيهم العلم وكثر فيهم الجهل. فترى الشبهة تعرض على الجاهل عرضا منمقا مجملا محسنا فيقبلها ويعتنقها ويرى أنها هي الحق. وهكذا تروج الشبهات شبهات أهل الضلال بين الناس. لما يأتي صاحب الشبهة بحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس قال صلى الله عليه وسلم وهم جهال ماذا يدريهم ماذا يدريهم إذا قال لهم قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني الشبهات أمرها خطير، والإنسان في هذه الحياة يضر دينه أمران أو مرضان: الشبهة والشهوة، وكلاهما مرض يصيب القلب. الشبهة والشهوة، الشهوة فساد يقع في قلب الإنسان فيجنح به إلى فعل الحرام واقتراف الآثام وارتكاب المناهي والمحرمات بسبب ما وقع في قلبه من فساد. ثم إنه يقترف هذه الأمور ويقع فيها وهو يعلم في قرارة نفسه أنه خاطئ وأنه واقع في معصية وإثم، ولكن بسبب ما في قلبه من فساد وبسبب مرض الشهوة الذي أصاب قلبه أصبح يذهب إلى الباطل ويرتاده مع علمه بأنه يقع في باطل وحرام. ثم ماذا؟ لما يقع في الحرام يحصل في وقوعه للحرام يحصل في وقوعه أو من وقوعه في الحرام لذة ثانية، ولكن يعقبها أضرار وخيمة متوالية. فاللذة التي تنال من الحرام تفنى في ساعتها وتنتهي في لحظتها، ولكن يبقى بعدها عواقب سيئة وآثار وخيمة وأذيال كثيرة تبقى مع الإنسان يحصل هذه الأضرار وتلك النتائج في الدنيا والآخرة. وكما قيل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فاللذة تنتهي لكن تبقى العواقب. الذي يسوق إلى تلك اللذة المحرمة هو الشبهة أو الشهوة، وهو المرض الذي يصيب قلب الإنسان فيضره. هذا نوع من أمراض القلوب. النوع الثاني مرض الشبهات، وهو أخطر من مرض الشهوات. مرض الشبهات لبس في الأمور وتغيير في الحقائق بحيث يصبح صاحب الشبهة يرى أن الذي هو عليه الحق وأن ما سواه باطل، بينما قلنا في صاحب الشهوة أنه يرى أن الذي عليه باطل. ولهذا صاحب الشهوة إذا نصح يقول: فعلا أنا غلطان وأنا مخطئ وادعو الله أن يهديني، ويعترف بالخطأ. لكن صاحب الشبهة إذا نصح يجادل ويخاصم ويرى أنه هو صاحب الحق وأن الهدى هو ما عنده. وشخص بهذه الصفة كيف يقبل الحق وكيف يستجيب وكيف يرضخ للهدى إذا كان هو يرى أن الهدى هو الشيء الذي عنده؟ فكيف يقبل؟ انظروا مثلا إلى ما ذكره الله عن اليهود والنصارى، ماذا يقولون؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هكذا يقولون. وهم كفار من أهل النار، وهكذا يقولون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني تحصلون الهداية. فشخص هذه صفته يرى أن دينه هو الهدى وهو الحق وهو الذي يدخل الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فإذا كان صاحب الباطل بهذه الصفة كيف يستجيب؟ صاحب الشهوة مرضه أهون، وإن كان أيضا خطير لكنه أهون، لأن إذا خوطب ونوصح وبين له يستمع ويحس أنه خاطئ وغالط، لكن صاحب الشبهة ما يقبل، تجده متماديا في غيه، مستمرا في هواه وضلاله، وهو يرى أنه على حق. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا شأنه، يظن في قرارة نفسه أن عمله أحسن الأعمال وهديه أحسن الهدى. فالشبهة شأنها خطير، ولهذا ينبغي الإنسان أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يصاب بهذا المرض، وأن يسأل الله عز وجل أن يحفظه من أن يصاب في هذا المرض، لأن إذا أصيب بهذا المرض يمشي في هذه الحياة الدنيا ويستمر على باطل وهو يرى أنه صاحب الحق وصاحب الهدى، وهذه أعظم بلية. لو كان الإنسان على باطل أو على خطأ ويعرف أنه مخطئ فهو قريب، لكن إذا كان على باطل وهو يرى أنه على حق فهو بعيد. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته، والسبب أن صاحب الضلال وصاحب الشبهات يرى أن ما عليه هو الحق. ولا يوجد في الدنيا شخص على بدعة مهما كانت يقول عن نفسه إنه صاحب بدعة، بل كل صاحب بدعة يقول عن نفسه أنه صاحب حق وسنة. هل مر عليكم سواء في التاريخ القديم أو في زماننا المعاصر جماعة قالت عن نفسها جماعة البدعة والضلالة؟ هل مر عليكم؟ ما أحد يقول، حتى لو كانوا في قمة الضلال وفي غاية الباطل يكتبون جماعة السنة، أهل الحق، أهل الصراط المستقيم، أهل الدين القويم، أهل الألقاب، ما منهم واحد يقول عن نفسه أنه صاحب بدعة وضلالة. وهذا يكشف لنا أن الشبهات يعني مردية لأصحابها، لأن غارق في الباطل ويقول الصراط المستقيم، غارق في الضلال ويقول الدين القويم، وهكذا. فالشبهة شأنها خطير. وكم من الناس في القديم وفي هذا الزمان هلك بسبب هذه الشبهات، بسبب هذه الشبهات أضرت بهم وأضرت بأديانهم وأضرت بحياتهم ولبست عليهم الأمور، ومضوا في ضلال إلا من رحمه الله إلى أن يموتوهم على هذه الحال. وتجد صاحب بكاء وصاحب عبادة وصاحب مثلا تنزه عن كثير من المحرمات والفواحش، ولكنه في قمة الضلال بسبب هذه الشبهات. هل أتاك حديث الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فتجد في عمل وفي دأب وفي جد وفي عبادة وفي نشاط، ولكنه في شبهة تحرفه عن الحق وتفسد عمله كله والعياذ بالله، ولا سيما إذا ترتب على شبهته التي تلبس بها شرك بالله أو وقع في بدعة مكفرة ناقلة من دين الله. فهذه الشبهات التي تصل إلى الناس لها مداخل ولها وسائل كثيرة. من أخطرها، من أخطر هذه الوسائل وأضرها على الناس ومن أشدها دخول الشبهة على الناس من طريق الشيطان، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. فالشيطان من قديم الزمان وهو في نشاط ودأب متواصل لإلقاء الشبهات في نفوس الناس، وعنده خبرة واسعة، خبرة طويلة جدا في إلقاء الشبهات، وعنده حيل وأساليب وطرق متعددة. وكم من الناس في الأزمان التي مضت دخلوا قبورهم وهم متلبسون بالباطل، متلطخون بالكفر والشرك بسبب شبهات ألقاها الشيطان في نفوسهم وبقيت معهم حتى ماتوا. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصفه بالوسواس الخناس، الوسواس أي الذي يلقي الوساوس في الصدور فيتشكك الناس وتلتبس الأمور وتتغير المفاهيم. الخناس أي الذي إذا ذكر الله خنس، ابتعد عن الإنسان. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله الوسواس الخناس، قال: إذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، يعني ابتعد. فالشيطان هذه مهمته، كل ما غفل الإنسان عن الله وعن ذكره وعن الإيمان به وتوحيده جاء إلى قلب الإنسان ليلقي فيه الوساوس. قال الله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذا شأن الشيطان، وكثير من الشبهات التي تقع في الناس وفي قلوبهم يلقيها في قلوبهم الشيطان حتى يحرفهم عن دين الله سبحانه وتعالى. وأول شرك حصل في الناس بحيل من الشيطان كما سيأتي معنا في هذا الكتاب. كان هناك رجال صالحون، دعاة ناصحون، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، يعلمون الناس الخير ويذكرونهم بالعبادة ويدعونهم إلى الطاعة، فماتوا، وماتوا في شهر واحد، فتأثر الناس لموتهم، فجاء الشيطان وألقى فيهم شبهات. قال: هؤلاء كانوا يذكرونكم ويدعونكم إلى طاعة الله وينصحونكم، فهكذا تدفنونهم وينتهي أمرهم، ما يليق، أقل شيء ضعوا لهم صور تذكركم إياهم، حتى إذا رأيتم تلك الصور تتذكرون هؤلاء الناصحين، هؤلاء الدعاة المخلصين، مجرد ذكرى. أقنعهم بذلك، وضعوا هذه الصور وترك هؤلاء، وجاء للجيل الذي بعدهم وقال لهم: إن آباءكم إنما وضعوا هذه الصور وهذه التماثيل لهؤلاء الصالحين، لأنهم كانوا إذا استغاثوا بهم أغيثوا، وإذا استشفعوا بهم شفعوا، وهكذا حتى عبدوا من دون الله. فالشيطان له دور في غرس الشبهات وإدخالها في نفوس الناس حتى يبتعد الإنسان عن دين الله وينحرف. والقرآن الكريم فيه شواهد كثيرة ودلائل عديدة تكشف هذا الأمر وتبينه. هناك أيضا أمر آخر، وهم دعاة الضلال وأئمة الباطل، فهؤلاء لهم دور في غرس الشبهات وإثارة الشكوك في الناس وإيقاعهم في الضلال. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. والأئمة يعني في الضلال، المضلون الذين يضلون الناس عن سواء السبيل. وكثير من هؤلاء الأئمة المضلين يعرف أنه ضال ويعرف أنه مضل، ولكن لأغراض دنيوية ومطامع دنيئة يستمر في إضلاله وإغوائه للناس. وكم من الناس تأثر وانحرف وزاغ عن هذا الدين القويم بسبب دعاة الضلال. وهؤلاء دعاة الضلال يتمكنون من الناس إذا قل فيهم الجهل. دعاة الضلال ما يبرزون ولا ينشطون إلا إذا كثر الجهل في الناس وقل العلم وقل العلماء، فتجد دعاة الباطل يبرزون ويبدأون في نشر باطلهم. لكن إذا كانت السنة ظاهرة والعلم بين الناس منتشر ودعاة السنة نشطاء أو ناشطون في عملهم، فإن هؤلاء لا يكون لهم صوت، يبرز صوتهم في مثل الحالات التي فيها خفاف السنن. ولهذا المناطق التي في العالم التي يكون لا علم فيها ولا علماء ولا دعاة للعلم تعم فيها الضلالة. وإذا وجد في المنطقة لو رجل واحد صاحب سنة وصاحب حق وبالأدلة والبراهين ينصح الناس تختفي هذه الضلالات تماما ولا تنتشر، ولا ينتشر دعاة الباطل وأئمة الضلال إلا مع قلة العلم وقلة العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المستقيم. ودعاة الباطل طريقتهم مع الناس أنهم يكتمون عنهم الحق ولا يبينونه لهم، ويلبسون الحق بالباطل ويعطونهم الباطل بصورة الحق، ويتظاهرون بأنهم ناصحون وأمناء فتنفق ضلالتهم بين الناس، فتجدهم يقررون الشرك على أنه الدين الصحيح، ويقررون البدعة على أنها هي السنة، ويقررون الضلال على أنه هو الهدى، وهكذا. وينشأ الناس بين هؤلاء الدعاة لا يعرفون من الدين إلا هذا الشيء الذي دلهم عليه دعاة الباطل وأئمة الضلال. أضرب لكم مثالا ربما أن فيه فائدة لنا جميعا. مرة في المسجد هنا كان إلى جنبي رجل من إحدى الدول، بعد الصلاة أخذ يدعو ويرفع يديه ويبكي وبخشوع تام ومؤثر جدا، فكان يدعو. أنا كنت أقرأ القرآن فتوقفت من القراءة، وحقيقة أعجبني خشوع الرجل وبكاءه، لكنه فاجأني بل صدمني عندما رفع صوته بدعائه قليلا، فإذا به ينادي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبكي: يا رسول الله أريد كذا، يا رسول الله أعطني كذا، يا رسول الله لا تحرمني من كذا، وأنا أطلبك، ويبكي ويلح عليه. فالتفت عليه وسلمت وأخذت تلطف معه وأسأله عن حاله وعن بلده وكيف وصوله ولعله ما تعب وأسئلة عديدة. فالرجل يعني بين أمرين، بين أن يجامل هذا الذي يحييه ويرحب به وبين أن يستمر في دعائه، لكنه جاملني وأخذ يعني تجاوب معي، فقلت له من أي البلاد ومن أين جئت وكذا، وإن شاء الله ما تعبت، والرجل يتجاوب. ثم دخلت معه في موضوع الدعاء وقلت له حقيقة يعني الخشوع عند الدعاء والبكاء والتأثر هذا قليل في الناس، وأنت ما شاء الله يعني أرى فيك هذه الخصلة، خاشع وتبكي ودمعتك أيضا، وهذا قليل في الناس، والخشوع من أسباب الإجابة لما يخشع الإنسان ويلين قلبه وينكسر ويتذلل، هذا من أسباب الإجابة، وهذه صفة قليلة في الناس أن يخشع الإنسان وأن يبكي وأن. ثم دخلت إلى مرحلة ثانية وهي الكلام على الدعاء وأهميته وعظم شأنه وأنه أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأخذت أذكر له بعض الأدلة على الدعاء ومكانة الدعاء، والرجل يستمع وشده الموضوع لأنه مع شيء هو متفاعل معه في تلك اللحظة. ثم انتقلت إلى خطوة ثانية أو ثالثة، وهي أن الدعاء حق لله، ما يجوز أن يصرف لغير الله أيا كان ذلك الغير، وأخذت أورد له أدلة كثيرة ووضح له معانيها، مثل قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومثل قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ومثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ومثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومثل قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم انتقلت إلى الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله، ويأمر بأن لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله، وكان إذا رقى مريضا يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، هو يطلب الشفاء من الله. وقلت له أنه قال لفاطمة بنت محمد يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. وقلت له الله قال له في القرآن ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله والدعاء كله لله، والرجل يسمع ويسمع ويصغي بانتباه عجيب. فلما انتهيت سألته قلت له فهمت الكلام؟ قال نعم. قلت له ما رأيك؟ قال هذا الكلام من أوضح ما يكون ومن أبين ما يكون، وهذا كلام الله وكلام رسوله، وهذا هو الصحيح، آيات وأحاديث، وفعلا الدعاء ما يدعى إلا الله ولا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت أنا هذا عهدي إن شاء الله بك، لكنني سمعتك تقول في دعائك يا رسول الله تنادي الرسول. قال لي والله أنا أول مرة أسمع هذا الكلام، أول مرة يعني أسمع هذا الكلام اللي هو الدعاء لله والآيات والنصوص والأحاديث، يقول ما أحد من الدعاة عندنا قال لنا هذا الكلام، بل قالوا لنا دلونا على هذه الطريقة وقالوا أنها نافعة وأنها مفيدة، فمسكين يعني أنا أخذت منها فائدة أن كثير من الناس يعني قريب من الخير وصاحب خير وصاحب خشوع وصاحب، لكن يؤثر فيه مثل هؤلاء دعاة الضلال وأئمة الباطل، فتجد يقع في الشرك ويقع في الضلال ويقع في الباطل بسبب هؤلاء الأئمة المضلون. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهؤلاء يعني ضررهم جاء من هذا الطريق. فإذا هذا مدخل من مداخل الشبهات على الناس عن طريق أئمة الضلال ودعاة الباطل، كذلك الجهل الذي بين الناس وعدم الاهتمام بالدين وعدم الاهتمام بالتوحيد وعدم العناية بالعقيدة، ويمشي الإنسان في هذه الحياة وآخر شيء يفكر فيه التوحيد الذي خلق لأجله، تجد في غاية الاهتمام بمطعمه، في غاية الاهتمام بمشربه، غاية الاهتمام بمركبه، غاية الاهتمام بجوانب حياته التي سيفنى وتفنى معه، ولكن التوحيد الذي هو مقصود الخليقة آخر شيء يفكر به، ولا يعتني بدلائله ولا يعتني بحججه ولا يعتني ببراهينه، وتراه يهتم بأمور معاشه اهتماما موسعا مع تضيع للتوحيد. فلما يكون كذلك مثل هذا تروج فيه الشبهة وتنطلي عليه الأباطيل ويصغي لها، لأنه ما عنده شيء من الحق يتحصن به ويحتمي به من هذا الباطل ومن هذا الضلال. فهذه بعض المداخل التي من خلالها تدخل الشبهات على الناس. والعاقل لما يعرف هذا الأمر ويعرف خطورته يسعى في نجاة نفسه وسلامتها من هذه الأمور، ثم يسعى في سلامة الناس وإيصال هذا الخير لهم إذا مكنه الله ووفقه الله للعلم بهذا الأمر، يسعى في استصلاح الناس وإصلاح دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. وأهم ما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يعتني بأعظم ما يكون من العناية بالتوحيد الذي خلقه الله لأجله وأوجده لتحقيقه، وأن يهتم به وأن يهتم بمعرفة دلائله وبراهينه ومعرفة الأمور التي تقويه وتزيده وتثبته، يجتهد في معرفة هذه الأمور وتطبيقها في نفسه حتى يقوى توحيده وإيمانه بالله وتقوى صلته بالله، وحتى لا تنطلي عليه تلك الشبهات ولا تنفق عنده تلك الأضاليل. ولهذا أهل العلم نصحوا للناس وكتبوا كتب نافعة ومفيدة في توحيد الله جل وعلا. الآن تعجب غاية العجب كيف أن الناس يبادرون إلى أشياء واضح فيها أنها شرك وأنها تعلق بغير الله، لكن يبادرون إليها مبادرة عجيبة مجرد ما يعمل لها دعاية ولو مختصرة. لا تحتاج هذه الأمور إلى دعاية واسعة، دعاية قليلة تمشي بين الناس، ولو أخذت تبحث عن أمثلة تجد كثير. قبل سنوات جاء بسلسلة تعلقها المرأة في عنقها وفيها عين زرقاء، وبعض النساء قلنا لبعض هذه مجربة في دفع العين، وأبدا اللي تلبسها ما تصاب بعين، وتسابق الناس عليها، تسابق النساء عليها يلبسنها حتى تحميهم من العين. هذه ما تروج، مثل هذه الأمور ما تروج لما يكون هناك فهم للتوحيد ومعرفة بالإيمان ومعرفة بأن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. لكن لما يكون هذا الجهل تأتي مثل هذه فتراها تعلقها وتخاف أن تخلعها، لأنها تخشى لو خلعتها يأتيها عيب، فمرتبطة أصبحت بها ومتعلقة بها من أجل أن تحميها من العين، خرزة أو شيء تعلقه في عنقها أو سوار تضعه في يدها أو نحو ذلك. وهذا من الشرك، من الشرك لبس الحلقة والخيط لجلب البلاء أو دفعه، كما هو مبوب في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن لما يكون في الناس الجهل وقلة العلم وعدم العناية بهذا الجانب العظيم تأتي هذه الأباطيل وتنفق بينهم. كذلك أباطيل السحرة والكهنة والدجاجلة تروج بين الناس وتستشري فيهم بسبب قلة العلم وعدم العناية بالتوحيد وعدم العناية بدراسته. وكيف يرضى لنفسه عاقل أن يمشي في هذه الحياة وهو لم يعتني برأس مال هذه الحياة وتوحيد الله؟ رأس المال في هذه الحياة هو التوحيد، هو الذي خلق الإنسان لأجله ووجد لتحقيقه. فكيف يرضى لنفسه أن يحيا هذه الحياة ولم يعتني برأس المال فيها وأثمن شيء فيها؟ ولهذا العاقل يعني يخصص من حياته أوقاتا كثيرة يدرس فيها التوحيد ويفهمه ويفهم أدلته ويفهم براهينه، ثم بعد ذلك يعرف أيضا الشبهات التي من خلالها يروج أهل الضلال ضلالهم وينشرون من خلالها باطلهم. والشبهات خطيرة على الناس، وأصحابها يروجون بين الناس بدهاء وذكاء ويمكرون مكرا كبارا حتى يروجون هذه الشبهات، ويخططون لها تخطيطات عجيبة حتى يكون لها تأثر وتسلط على قلوب الناس وحتى تتمكن من القلوب. والإنسان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشبهات، ويسأل الله أن يحميه منها، ولا يدعي لنفسه السلامة، ولا يقول التوحيد فهمناه، التوحيد مفهوم، ويترك الاهتمام بهذا الجانب. وتجده أمور تافهة في الحياة يهتم بها ويعتني بها ويعطيها من وقته، والتوحيد يقول مفهوم التوحيد، ثم تأتيها أنواع من الضلالات وتلتصق به وتؤثر فيه وهو ماشي بمغارطا لنفسه تاركا للعناية بالتوحيد حتى تروج في مثل هذه الأمور. فالإنسان لا يدعي لنفسه السلامة، بل يسأل الله أن يحفظه وأن يقيه وأن يجنبه هذه الأمور وأن يصلح له شأنه كله. جاء في صحيح البخاري، جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كل يوم في الصباح والمساء 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يكررها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم. إبراهيم الخليل يقول في دعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. و الشبهات يحتاج الإنسان ليبتعد عنها، ليسأل الله أن يعيده منها وأن يحفظ قلبه من الوقوع فيها. وإلا الناس يبتلون، صلى الله يحفظنا وإياكم، يبتلون بشبهات تؤثر عليهم غاية التأثير، ويدخل في قلبه شكوك وأمراض وأوهام وتخيلات وتصورات خاطئة، وكل هذه تأتي في قلبه بسبب عدم عنايته بهذا التوحيد وعدم عنايته بأدلته. ولهذا إذا عرف الإنسان التوحيد واعتنى به يحتاج إلى أن يعرف معه الباطل ما هو، وبعض الشبهات التي يروجها أهل الباطل، ولا سيما الشبهات التي لها ترويج أو لها رواج بين الناس، يعرفها حتى يحذرها ويحذر منها. ولأجل هذا ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب كشف الشبهات، لأن بعض دعاة الباطل أخذوا يروجون شبهات لهم بين الناس وينشرونها بينهم، فألف هذه الرسالة حتى يكشف هذه الشبهات. فيحتاج طالب العلم أن يمر على مثل هذا الكتاب بعد مروره على كتاب التوحيد في العرب، ماذا يكون شأن الجاهل؟ تجده يستمر في باطله ولا يهتم بالتوحيد ولا يهتم بالعقيدة، بدليل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فلا يقع فيها شرك، هكذا يفهمون. فهذه شبهة إذا وجدت بين الناس أثرت فيهم غاية التأثير. والجواب عليها من وجوه كثيرة ذكرها أهل العلم، من ضمن ما ذكره لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بذلك الصحابة لما رأى، يعني معنى ذلك أن الشيطان لما رأى قوة الإسلام وإقبال الناس عليه ويعني حرصهم عليه من أنحاء الأرض وشدة يعني كثرة المسلمين وإقبالهم على الإسلام، لما رأى ذلك وقع في قلبه يأس، وقع لما رأى الإسلام يزداد ويكثر وقع في قلبه يأس، ولهذا قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، هذا يأس وقع في قلب الشيطان وليس نفيا لوقوع الأمر، وإنما إخبار بيأس، يأس وقع في قلب الشيطان من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولم يقل إن المصلون لن يعبدوا الشيطان، فرق بين أن يقول إن الشيطان يأس، فهنا إخبار عن يأس وقع في قلب الشيطان. متى وقع هذا اليأس؟ متى وقع هذا اليأس في قلبه؟ لما شاف الإسلام ينتشر والناس يقبلون عليه وأهله يتزايدون ويتكاثرون والكفر يندحر ويندحر، لما رأى ذلك وقع في قلبه يأس. لكنه هل توقف عن الإضلال لما حصل منه هذا اليأس ولا استمر؟ هل توقف ولا استمر؟ استمر يعمل إلى قيام الساعة ومستمر، هذا شيء. الشيء الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أحاديث كثيرة تدل على أن الشرك يقع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تختلف اليات ونساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة وثن كان يعبد، فأشار إلى ذلك، وجاء عنه أحاديث في أن الشرك يقع. فالشرك يقع في كل مكان، الشرك يقع في كل مكان وفي كل زمان. ولما يأتي شخص في جزيرة العرب ويرفع يديه ويدعو غير الله ويخاطب غير الله، يا فلان أغثني المدد أعطني، هذا اسمه توحيد ولا اسمه شرك؟ وهل لا يبقى اسمه، هل يتغير اسمه بحكم أنه في منطقة الجزيرة، يعني لكون منطقة الجزيرة يصبح حتى وإن كان شركا يصبح توحيدا؟ يعني هذا من يعني الضلال ومن الشبهات التي بها ينحرف الناس والعياذ بالله عن دين الله. وأحد العلماء يعني من تقريبا 50 أو 100 سنة ألف رسالة قيمة حول هذا الحديث في الجواب على حديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، والشيخ عبد الله أبا بطير رحمه الله ألف رسالة قيمة جدا في الجواب عن هذا الحديث، وذكر أجوبة كثيرة لأهل العلم حوله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. تفضل يا أخي. لا يفهم هذا، ولكن يفهم منه أن النقاش معه أصعب من النقاش مع صاحب الشهوة. صاحب الشهوة مباشرة من حين ما تكلمه يقول لك أنا والله مخطئ، ولا تحتاج معه إلى جدال وإلى حوار، ما تحتاج. لكن صاحب البدعة لا، صاحب البدعة من حين ما تكلمه يخاصمك ويرى أنك على باطل وأنه هو الذي على حق، ولهذا يعني توبة المبتدع أصعب من توبة وليست مستحيلة. كم من الناس وقعوا في بدع وتابوا وتاب الله عليهم، فليست مستحيلة، فعدد منهم تاب وتاب الله عليه، خاصة إذا الله عز وجل يسر له الأمر وأيضا يسر له داعية يحسن كيف أنه يوضح له ويعطيه الأجوبة بأسلوب مناسب ومؤثر، وإلا ليست مستحيلة. كثير يعني وقعوا في بدع والله من عليهم بالهداية، لكن الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدع حتى يدع بدعته في إشارة إلى أن ما دام أنه متمسك ببدعته توبته صعبة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.